بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه ويغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: إذا كان في المجلس من تعرف أنه أعلم منك وطلب منك الكلام، فهل إذا رفضت ذلك تكون ممن كتم العلم؟ إذا كان الكلام عام فيقدم الأعلم، لكن إذا كانت هناك مسألة خفيت حتى ولو على العالم فإنه من كان عنده علم فليظهر، لأن العالم الذي هو أعلم من غيره هو أولى بالكلام، لأن الكلام شامل لمسائل كثيرة، فيتكلم متكلم في أكثر من مسألة ويسأل، فينبغي أن يقدم الأعلم. لكن إذا ذكرت مسألة خفيت على بعض الحضور ولو كان هو أعلم من حيث الجملة فإنه ينبغي لمن كان عنده علم أن يظهره، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ذكرت مسألة قال: من يعرف فيها سنة؟ فيأتي الرجل ويشهد بأنه سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يوجد حديث فيه الوعيد على من لا يقوم بإنكار المنكر وهو قادر عليه؟ هل يوجد حديث فيه وعيد على من لا يقوم بإنكار المنكر وهو قادر عليه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أو مثقال حبة خردل. فهذا دليل على الوعيد، وأنه لم يبق شيء من هذه الشعبة فيما يجب من إنكار المنكر عندما يحصل، لم يبق شيء من الإيمان، لأن الإيمان هو أن ينكر، فله تدرج في ثلاث مراتب الإنكار باليد، وهذا لا يكون إلا لصاحب سلطان، أو الإنكار باللسان، فإن لم يستطع فلا أقل من أن ينكر بقلبه، لأن الإنكار بالقلب مقدور عليه وليس فيه على الإنسان ضرر، فإن لم ينكر بقلبه فدل على ضعفه وعلى ذهاب الأجر يعني في هذا المقام، فليس له من ذلك شيء لأنه لم ينكر بأحد هذه المراتب. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.